Book 2 71 71 71 إرادة شيء Nešto saka Nešto saka ماذا تريدون Što sakate Što sakate? Hel turidun en talabu kurat kadam? Sakate li da igrate futbal? Sakate li da igrate futbal? Hel turidun en tuzuru azdiqa? Sakate li da si gi posetite prijatelite? Sakate li da si gi posetite prijatelita? يريد ساكا ساكا لا أريد أن أأتي متأخرا نسكم دا زادوصنم نسكم دا زادوصنم لا أريد أن أذهب إلى هناك نسكم دا أودم تامو نسكم دا أودم تامو أريد أن أذهب إلى البيت. ساكم دا سي أودم دوما. ساكم دا سي أودم دوما. أريد أن أبقى في البيت. ساكم دا أستنم دوما. ساكم دا أستنم دوما. أريد أن أكون لوحدي. ساكم دا بيدم سام. Sakam da bidam sama. Hel turid al baqa'a huna? Sakaš li da ostaneš ovde? Sakaš li da ostaneš ovde? Hel turid an ta'kula huna? Sakaš li da jadeš ovde? Sakaš li da jadeš ovde? Hel turid an tanama huna? Sakaš li da spiješ ovde? Sakaš li da spiješ ovde? Hel turid en tugadir gadan? Sakate li da trgnete utre? Sakate li da trgnete utre? Hel turid en tabqa hatta gadan? Sakate li da ostanete do utre? Sakate li da ostanete do utre? هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ Sakate li smetkata da ja platite utre? Sakate li smetkata da ja platite utre? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Sakate li vo disco? Sakate li vo disco? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Sakate li vo kino? Sakate li vo kino? Aturiduna zahab ila al makha? Sakate li vo kafule? Sakate li vo kafule?